بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا، وضع جو إل مين ممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المعادية للإمبريالية لدى بيونغيانغ وأفراده يوم 13 السبت صلاة الظهور أمام تمثالي زعيمان الأديمان كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل المنتسبان على الثلاث منسو وسلموا عليهما. إنهم وضعوا نفس اليوم باقة الظهور أمام تمثال السيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان في جبانة الشهداء الثوريين على جبل تيسونغ.